أما إذا كانت لا مؤقتة، هذا يأتي ويؤدي النوبة ثم يعود، والآخر يأتي ويؤدي النوبة ثم يعود، فلا يصلون جمعة وإنما يصلونها ظهرا. هذا يقول إنسان ينزل منه شيء من البول بعدما يتوضأ، كلما قضى حاجته وخرج تخرج منه هذه القطرة من البول، فماذا عليه؟ نقول على مثل هذا أن يقضي حاجته قبل دخول الوقت بوقت كافي، كأن يقضي حاجته مثلا قبل دخول الوقت بنصف ساعة، حتى أنه إذا كان هناك شيء يريد أن يخرج يخرج في هذه الأثناء، فإذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ويكون قد تنزه من البول، لأن الظاهر من سؤال السائل أن هذا ليس البول مستمر معه، وإنما يكون عقب قضاء الحاجة بوقت يسير. أما إذا كان بوله مستمر فهذا نقول إذا دخل الوقت يتوضأ ويصلي، يتوضأ ويتحفظ حتى لا يلوث ملابسه ولا بدنه، ويصلي ولو خرج منه شيء لا يؤثر. يقول هل يجوز أن يضع الإنسان الحنة في القدم؟ نقول إذا كان للتداوي بالنسبة للرجال فلا بأس، وكثير من السلف كرهه للرجال، إلا إذا كان المقصود منه التداوي فلا بأس به. هذا يقول إنه أحرم من الميقات ثم شعر بالنعاس فغطى رأسه بالمنديل وهو يجهل ذلك، وكان هذا سهوا لا عمدا، حتى قال لي أحد الإخوان عليك فدية، فهل علي فدية؟ نقول إذا كنت أزلته بعدما تذكرت أو علمت فإنه لا شيء عليك، وإن كنت أبقيته بعد علمك فعليك الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من الرز أو القمح، أو أن تصوم 3 أيام. وأما إذا كنت تجهل الحكم وبعد أن علمت عزلته مباشرة فلا شيء عليك. هذا يقول يوجد في المنزل مصلى واحد أصلي عليه أنا والزوجة، هل هذا جائز؟ الذي يظهر أنها سجادة. نقول إذا كانت الصلاة نافلة بالنسبة لك فلا بأس، أما الفريضة فتصلي في المسجد ولا تصلي في المنزل. الرجال يجب أن يعدوا الصلوات 5 المكتوبة في المساجد، لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، ولم يأذن للأعمى الذي لا قائد له، وقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال إذن أجب، وفي لفظ لا أجد لك رخصة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهم بتحريق المتخلفين. وورد في رواية لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليهم. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يواظبون عليها، ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف. يقول ورأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فلا يجوز للإنسان الرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وإنما الواجب عليه أن يبادر لأدائها مع المسلمين في المساجد إذا كان يسمع النداء وقريب منه المسجد. هذا يقول لماذا مسند الإمام أحمد لم يكن من الكتب الصحاح في السنة؟ نقول هذا طريقة للعلماء. الإمام البخاري رحمه الله اشترط شروطا في الرواية، ومسلم اشترط شروطا أيضا وهي أخف من شروط البخاري، والترمذي له شروط، وأصحاب السنن البقية لهم شروط، والإمام أحمد له شروط، فكل له شرطه في الرواية، فاختلفت مناهجهم في الرواية. ولهذا فالمسند فيه عشرات الآلاف من الأحاديث، بينما الصحيحين ليس فيهما إلا أحاديث قليلة بحدود 5000 أو قريبا. يقول ما هو القول الراجح في الخضر، هل هو نبي أم عبد صالح؟ نقول هو عبد صالح من عباد الله الصالحين. هذا يقول يوجد في بلادنا عدد من الجماعات الإسلامية، فما موقف الإنسان من هذه الجماعات؟ موقف الإنسان ينبغي أن يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون هناك ولاء ولا براء إلا لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي والى، ومن خالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبتعد عنه بقدر ما فيه من المخالفة بلا زيادة. وهذا هو الواجب على الناس جميعا، لأن هذه الأمة أمة واحدة، أمة المسلمين أمة واحدة، يجب أن تجتمع كلمتهم على كلمة لا إله إلا الله، والتعاون على البر والتقوى، وأن يكون رائدهم هو الرجوع إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون الإنسان إذا خالف أخاه في طريقة أو في وسيلة يكون عدوا له. فهذه ليس منهج المسلمين ولا من طرائقهم. وعلماؤنا السابقون من أهل السنة كانوا يختلفون في مسائل الفروع مع اتفاقهم في مسائل الأصول، ولم يوجد بينهم خلاف في شيء من ذلك، ولا عداوة ولا بغضاء. هذا يقول إنه مصاب بصرع شيطاني منذ سنوات عديدة، وأنه استعمل كثيرا من الرقى ولم يزل المشكل موجود، فأرجو الدعاء بالشفاء في هذه الحلقة. أولا ينبغي للمسلم أن لا يكون يائسا من رحمة الله، والله تبارك وتعالى لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فنقول لهذا الأخ ولغيره من الناس إن الله تبارك وتعالى سميع قريب مجيب، إلجأ إلى الله تعالى وارقي نفسك واجتهد في مناجاته، والله يراك ويسمعك، ويقول ادعوني أستجب لكم، ويقول عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ولا تخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء، فلا نيأس من رحمة الله، وإنما نطمع في ثوابه مع الصبر والاحتساب. وما يصيب الإنسان من مصائب أو بلايا فإنه قد يكون هذا لتمحيص ذنوبه وزيادة درجاته ورفعته. ونسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع المسلمين العفو والعافية، وأن ينزل عليك شفاء من عنده، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد. يقول ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل بالنسبة للرجل والمرأة؟ نقول لا ينبغي للإنسان أن يؤخر العشاء إلا إلى ثلث آخر ثلث الليل الأول، ولا يزيد على هذا، فإن السنة أن يؤخرها إلى آخر الثلث الأول من الليل، أما أن يؤخرها إلى نصف الليل فهذا على خطر، وقد نهى بعض أهل العلم عن ذلك، واعتبر أن هذا تعريض للإنسان لخروج الوقت، لأنه ينتهي وقت الاختيار بمنتصف الليل، فينبغي للإنسان إذا أراد أن يؤخر إلى ثلث الليل الأول، لا ما زاد على ذلك، لكن لو أخره إلى ما بعد ذلك فلا إثم عليه، ولكنه عرضة للتفريط. هذا يقول: هل خلوة الرجلين الأجنبيين بامرأة شرعية؟ يقول: إذا كان معها محرم فنعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. أما كون الرجلين أجنبيين فهذا على خطر عظيم، لأنهما قد يتفقان على فعل الفاحشة بها، وهذا أمر وارد، فلا يجوز للمرأة أن تجلس مع رجال أجانب ليسوا بمحارم لها. يقول: إذا أوتر شخص وأراد أن يقوم من الليل فماذا يفعل؟ نقول: هذا يقع كثيرا، إنسان يوتر قبل أن ينام ثم يقوم آخر الليل، فكيف يصلي؟ نقول: يصلي مثنى مثنى، يصلي الصلاة ثنتين ثنتين ولا شيء عليه، ولا يكرر الوتر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا وتراني في ليلة. هذا يسأل سؤال غريب، يقول: أوترت وأنا لم أستنجي فما الحكم؟ الاستنجاء معناه إزالة أثر الخارج من السبيلين، وهذا يكون عند حصول الخارج من بول أو غائط، فالاستنجاء إنما يكون عند وجود سببه، وهو حصول بول أو غائط. وأما الوضوء فليس الاستنجاء منه، فالإنسان إذا أراد أن يتوضأ وهو لم يخرج منه خارج، لم يخرج من سبيليه شيء من الأذى، فإنه يتوضأ، يبدأ بغسل يديه والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ويكمل الباقي، وليس هناك استنجاء إذا كان هذا هو قصد السائل. أما إذا كان لم يستنجي وصلى عقب نوم ونحو ذلك فالصلاة لا بد لها من الطهارة. يقول: هل يجمع الإنسان صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ نقول: لا، صلاة الجمعة صلاة مقيمين وليست صلاة مسافرين، فلا يجمع إليها العصر، وإنما العصر تجمع مع الظهر، فالإنسان الذي صلى جمعة وهو يريد أن يسافر بعد صلاة الجمعة فإنه إذا حان وقت صلاة العصر توقف لها وصلى. هذا يقول: هل يجوز وضع الميت داخل الثلاجة أم لا؟ نقول: إذا كان لمصلحة فلا بأس، إذا كان لمصلحتي من أجل حضور أهله للقيام بتجهيزه وغسله ودفنه فإنه لا بأس بذلك، لأن السنة أن يوضع على الإنسان شيء بعد موته مثقل يوضع على بطنه حتى لا ينتفخ، فإذا وضع في الثلاجة فهذا نوع من العلاج لهذه المشكلة، لكن السنة هو الإسراع في تجهيز الميت كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم ونبه على ذلك بقوله إما خير تقدمونها إليه أو شر تضعونه عن أكتافكم. يقول إذا كان يوم عرفة يوم جمعة فهل يكون كسبع حجات؟ نقول لا، ليس كسبع ولا غيرها، وإنما هي أفضل من غيرها من الأيام، لأنه اجتمع يوم عرفة ويوم جمعة، فيدرك الإنسان فضيلة يوم عرفة وفضيلة يوم الجمعة في وقت واحد. يقول وكذلك العمرة في رمضان فهل هي كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، من أدى عمرة في رمضان فكأنما أدى حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بهذا الحديث. هذا سائل يقول هل يجوز وضع الأموال في البنوك الإسلامية التي تقول إنها تتعامل بالمعاملات الشرعية ولكننا لا نضمن صدق قولهم، قد يكون هناك شبهة في تعاملها بالربا؟ نقول إذا كنت تعلم أنهم يتعاملون بالربا فلا تصدقهم ولا تضع أموالهم عندك، وإذا كنت لا تعلم فأرجو إن شاء الله أنه لا شيء عليك، لأن الظاهر لك صدقهم وخلو معاملاتهم من الربا. هذا يقول أنا مسؤول عن عمل كبير كمدير لهذا العمل، والعاملين يقولون نأخذ وقتا طويلا في صلاة السنن، فلو أني منعتهم من صلاة السنن هل لي ذلك؟ نقول لا، العامل له أن يؤدي الراتبة يؤدي الفريضة بسننها القبلية والبعدية، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يصلي لا يذهب قبل الأذان بنصف ساعة ويقول إنه يريد أن يؤدي السنن ويتأخر بعد الصلاة بنصف ساعة، يذهب بعد الأذان ويؤدي السنن وبعد الصلاة ينتظر بمقدار أدائه للراتبة ويعود، فلا يكون هذا مجال للتسيب في العمل وبحجة أنه يتقرب إلى الله بهذه الأعمال. يسمح له بأداء السنن القبلية والبعدية، ولكن لا يسمح له بالإهمال واتخاذ ذلك وسيلة لتضييع العمل. هذا يعمله بعض الناس، إذا باقي نصف ساعة على الأذان قال نريد أن نتوضأ ونتأهب للصلاة، وهو يذهب يقرأ الجرائد أو يذهب يتحدث مع زميله أو يأخذ سيارته ويخرج خارج العمل، هذا من الخطأ ولا يجوز له، وهذا يعتبر منه تضييع للعمل وآثم بهذا العمل. لكن بعد أذان اذهب إلى الصلاة وصلي ركعتين أو أربع ثم انتظر الصلاة حتى تقام، وبعد الصلاة صلي الراتبة إن كان هناك راتبة بعدية ثم عود إلى عملك، وأكثر من هذا لا يحل لك. يقول هل يجوز التداوي بماء زمزم؟ نقول نعم، التداوي بماء زمزم مشروع، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سق، وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، فهو من الأدوية النافعة بإذن الله تعالى. يقول دعاء الإنسان بلغة قومه في السجود في صلاة الفريضة جائز أم لا؟ نقول يجب على الإنسان أن يتعلم أذكار الصلاة باللغة العربية، يجب عليه أن يتعلم سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، ربي اغفر لي، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، والفاتحة والتحيات والصلوات. هذه يجب على كل مسلم أن يتعلمها باللغة العربية، لكن إذا لم يتمكن من تعلمها فإنه إلى حين يتعلمها يصلي بحسب استطاعته وما يستطيع، ولكن يجب عليه أن يجتهد في تحصيلها بأقرب فرصة ولا يؤخر ذلك. هذا يقول: إنسان طلق زوجته وهو سكران، وعندما أفاق قالوا له إنك طلقت زوجتك، فهل يقع الطلاق؟ نقول نعم يقع الطلاق. لماذا؟ لأن السكر اختيار من المكلف ليس مكرها عليه، فيتحمل ما يترتب على ذلك من تصرف. لو قتل إنسان يقتل به، لو سرق تقطع يده، لو سكر يجلد، ويترتب عليه كل عمل. والسبب في هذا أن الإنسان عندما أقدم على السكر تحمل ما يترتب عليه من تبعات، فهو الذي اختار هذا السكر، وحينئذ يتحمل النتائج المترتبة على اختياره، إلا إذا كان مكرها. فلو أن إنسانا صب الخمر في حلقه أو حقن حقنه من دون اختياره وعلمه فسكر ووقع منه أشياء فلا يؤاخذ عليها، لأن حكمه حكم النائم وحكم المغمى عليه. أما الإنسان الذي يسكر باختياره فهذا يترتب عليه كل عمل يقوم به على سكره، ومن ذلك طلاقه. هذا يقول: ماذا يلزم المقيم بمكة إذا أراد العمرة في رمضان؟ نقول: الإنسان المقيم داخل الحرم في مكة الأولى له أن لا يؤدي العمرة، وإنما يكثر من الطواف، والوقت الذي يخرج فيه إلى الميقات ويرجع يجعله طوافا بالكعبة، أفضل له وأعظم أجرا من أن يمشي في الشوارع ذهابا وعودة. لكن لو أراد أن يأتي بعمرة إنه لا بد أن يخرج من الحرم إلى الحل، كالتنعيم أو عرفات أو الجعرانة أو الحديبية ونحو ذلك. هذه أسئلة متكررة عن تكرار العمرة لمن كان بمكة، فما حكم ذلك؟ نقول: الأولى عدم تكرارها لمن كان بمكة، فهو أفضل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكرر العمرة ولا أمر بذلك، وإنما وقع منه الإذن لعائشة رضي الله تعالى عنها بعد إلحاحها، فأذن لها بأن تؤدي العمرة، وخرج معها أخوها عبد الرحمن محرما لها غير محرم، فدل هذا على الجواز وعلى عدم الفضيلة، وإلا لو كانت فاضلة لأحرم أخوها عبد الرحمن، ولرغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.